خلاص ما هنش علي خون حبي. قالوا لي الناس هريح من جفا قلبي ومن الإخلاص ما هنش علي خون حبي. قالوا لي الناس هريح من جفا قلبي ومن الإخلاص ما هنش علي خون حبي. وكان عشمي تهنيني وكن عالبال أكون عالبال. وكان عشمي تهنيني وكن عالبال أكون عالبال أكون عالبال. وليل الهجر ايه بعده مشغول ده انا مشغول وليل الهجر ايه معنو ده انا مشغول ده انا مشغول ده ليه كده كده